نسخ حديث الإفطار في شهر رمضان يعني دعاء. ذكرت في الإرواء أن اللفظ اللهم لك صمت على رزقك أفطرت لأنها ضعيفة، ثم ذكرت هذه الرواية في مشكات وقلت يتقوى بالشواهد، هل نعتمد على قولك في الأرواء أم مشكات؟ يحتاج إلى مراجعة.